فيكون له ما للولد من النسب. فجاء الإسلام فأبطل أمر التبني وأمرهم أمرا جازما أن يدعوهم إلى آبائهم أو يكونوا مواليا وإخوانا، لا يعني ما يكونوا أبناء بحال من الأحوال، فأبطل الإسلام التبني. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وزوجته من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين كان قد تبنى سالم، وكان سالم رضي الله عنه وأرضاه يدخل على زوجة أبي حذيفة، ولما أبطل الإسلام التبني دخل سالم وكان قد نبت الشعر في لحيته في وجهه، كان يدخل عليها وهو رجل، وهي كانت ترتدي ثياب المهنة، مهنة البيت، يعني امرأة تعمل في بيتها، ممكن الساق تكون ظاهرة، الشعر، اليد إلى العضد أو إلى المرفق، الغرض المقصود تعمل بمهنة أو بثياب مهنة بيتها. فكان يدخل عليها على معتاد، وكان الأمر يشق عليه أن لا يدخل، فكان أبو حذيفة إذا رآه تمعر وجهه وتغير من أجل ذلك غيرة. فلما تغير أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ورأت امرأته ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تستسمح رسول الله أو تأخذ من رسول الله رفعا لهذا الحرج، فقالت يا رسول الله يدخل علي سالم وهذا يزعج أبا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وديننا السمح، الشريعة هذه التي جاءت للتيسير على كل الأمم وتطبيقا لقول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وأن الأمر إذا ضاق لابد أن يتسع، وأن الأمر إذا بلغ المشقة للناس فإن هذه المشقة لابد أن ترفع لسماحة هذا الدين. فلما ذهبت تبين الحرج الشديد الذي يقع عليها وعلى أبي حذيفة عند دخول سالم عليها وهي بمهنة في البيت، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعي، هي تبين للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول نبتت اللحية في وجهه، وتقول يا رسول الله إنه رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أعرف ذلك، أرضعيه يحرم عليك، تيسيرا عليها وكما قلت تصديقا لمقاصد الشريعة أن الأمر إذا ضاق في هذه الشريعة لابد أن يتسع. هذا المعنى العام لهذه الأحاديث. أما المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب مسألتان مهمتان. المسألة الأولى رضاع الكبير، يعني الرجل الكبير إذا رضع هل بالرضاع يحرم كما يحرم من النسب؟ طبعا من الأحكام، أحكام الرضاع في الحرمة، يجوز الخلوة بهذه المرة، يجوز النظر إليها بمهنة بيتها بأي ثياب، يجوز السفر معها. فهل الرجل الكبير لو رضع يأخذ هذا الحكم أم لا؟ أو نوسع المسألة أكثر، وقت الرضاع الذي يتعلق به أحكام الرضاع ما هو؟ اختلف العلماء في ذلك اختلاف كثير وكبير، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الطفولة تتعلق بها أحكام الرضاع، يعني الذي يرضع في الطفولة هو الذي تتعلق به أحكام الرضاع، غير ذلك لا، على خلاف بينهم. يعني بعضهم يقول في الحولين وفوق الحولين شهران، وبعضهم يقول حولان وستة أشهر، وبعضهم يقول 3 سنوات، والنخعي يقول الفطام هو الذي تتعلق به أحكام الرضاع، يعني إذا فطمته أمه قبل الحولين ورضع بعد الفطام هذا الرضاع لا يحسب من التحريم. يعني بالمثال يتضح المقال، طفل عنده سنة فرضع ففطمته أمه على هذا العام، يبقى له عام آخر حقه في الرضاع، لكن إذا حدث الفطام ورضع بعد ذلك السنة الثانية هذه لا تحسب من التحريم، يعني لا يحرم. لو امرأة أخرى أرضعته لا يحرم، لا يحسب له أحكام الرضاع. هذا كلام النخعي، وهذا الكلام كله لا دلالة فيه غير أن النخعي يستدل بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما دخل في الأمعاء قبل الفطام، قبل الفطام هذا التصريح فيه، لكنه يندرج كله تحت الحولين. فقول الجمهور على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة وأيضا من النظر. أما من الكتاب قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبين أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين الكاملين. أما ابن حزم فلم يقبل الاستدلال بهذه الآية ورد عليهم هذا الاستدلال وقال إن الله ما عنا بهذه الآية زمن الرضاع أو الأحكام التي تتعلق بالرضاع، بل بيّن أن النفقة تجب على الولي إذا كان الرضاع في الحولين، واستدل على ذلك بقول الله تعالى بعد هذه الآية ماذا قال الله؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف. فالرد عليه بسهولة نقول إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني وجب أن نحمل الآية على هذه المعاني، وهذه القاعدة عند علماء التفسير أن الآية إذا احتملت وجوه وهذه الوجوه بشرط ألا تتعارض، هذه الوجوه لا تتعارض، وجب علينا أن نحمل الآية على كل الوجوه. فنحمل الآية على أن هذه تبين لنا زمن الرضاع الذي يحرم، وأيضا على وجوب النفقة في زمن الرضاع. أيضا استدلوا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الباب بعده حديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الأحكام التي تتعلق بالرضاع من حيث النظر والسفر والخلوة لا تكون إلا إذا كان هذا الرضاع يسد بجوع الطفل، فإذا حدث سد الجوع بالرضاع يتعلق بهذا الرضاع أحكام الرضاع المحرمة. أما الكبير إذا رضع هل يسد جوعه هذه الرضعات الخمس رضعات مشبعات؟ معلومات يسد جوعه؟ أبدا، هو الطفل فقط لا يسد جوعه إلا اللبن. فقالوا إنما الرضاعة من المجاعة أولا أسقوط حصر، يعني معنى كده أن السلام يقول لا أحكام للرضاعة إلا إذا كانت من المجاعة، والمجاعة لا تسد إلا في الطفولة في الصغر، إنما رضاعة من المجاعة. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا على ما صححه بعض العلماء لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما أنبت اللحم واللحم ما ينبت باللبن إلا إذا كان في الصغر في الطفل لا يكون في الكبر، وأنشز العظم يعني قوة العظم ولا يقوي العظم أيضا إلا إذا كان في الصغر. فقالوا هذه دلالة صريحة على أن الرضاع المحرم في الصغر في الحولين فقط، استدلوا بسند صحيح عن ابن عباس في اشتراط الحولين أن ابن عباس قال لا رضاعة تحرم إلا في الحولين، أو قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يعني كان في العامين تتعلق به أحكام الرضاع. هذه الأحاديث التي استدلوا بها أهل القول الأول هو جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة وقول إسحاق بن راهويه، وهو يعني قول عامة الصحابة أن الرضاع المحرم ما كان في الصغر يعني في الحولين الكاملين. القول الثاني قريب من القول الأول وهو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا القول يقول الرضاع المحرم في الصغر مطلقا. ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ ما قيد بالحولين، يعني لو بعد الحولين سنتين ونصف ينفع ولا ما ينفع؟ يتعلق به الأحكام أم لا يتعلق؟ فقالوا الصغر مناط الأحكام أحكام الرضاع، فعلقوها بالصغر، وهذه تدل على أنه لو رضع قبل الحولين كانت له أحكام الرضاع، بعد الحولين وهو صغير أيضا كانت له أحكام الرضاع. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، فهذا عام رضاعة في الصغر سواء في الحولين أو في غير الحولين. لكن نقول هذا الكلام وإن كان قريبا من الأول فالأول أقوى لدلالة النصوص وأيضا لظاهر الآية التي تخصص عموم هذا الحديث. القول الثالث قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها والليث بن سعد المصري مفخرة المصريين بالتحديث، وأيضا انتصر لهذا المذهب ابن حزم الظاهري، قالوا الرضاع للكبير والصغير يحرم. لو رجل بلغ من العمر 60 عاما ورضع من امرأة هذه المرأة تكون أمه من الرضاعة، ولو رجل يعني يكون شابا يافعا شديدا رضع من امرأة يكون أيضا قد حرم عليها، يدخل عليها وينظر إليها ويسافر بها كمحرم. هذا قول عائشة، واستدلوا لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي صحيح أن سالم مولى حذيفة على كبره قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة أرضعيه يحرم عليه أو أرضعيه تحرمي عليه، قالوا هذا ظاهر في دلالة النص، قال أرضعيه وهذه واقعة تثبت لنا أن رضاع الكبير يحرم. قالوا وفهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفسها التي تلت أو التي علمت الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة يعني من الصغر، انما الرضاعة من المبيعة هي التي قالت ان الرجل الكبير اذا رضع يحرم، ومن فعلها يؤكد ذلك، لانها كانت اذا ارادت ان يدخل عليها رجل او احدهم يدخل رجل كبير عليها قالت لاختها ان ترضعه او لبنات اخيها ان ترضعه فيحرم عليها تكون هي ايش عمته من الرضاعة فيدخل عليها كيفما شاء. نائمون انتم اختها ترضعه وهي تكون عمته؟ لا مش لازم، لا مش لازم. ها انا قلت اختها اولا تكون ايش ها خالته من الرضاعة. طيب نايمين خالته من الرضاعة، فهذا فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها. وانتصر ابن حزم لهذا المذهب بشدة وبين اقوال الصحابة الذين انتحلوا هذا المذهب او قالوا بهذا القول. القول الرابع هو قول يجمع شتات هذه الاقوال الثلاثة، قالوا نحن مع الصغر واحكام الرضاعة لا تتعلق الا بالصغر، والكبر لا يمكن ان تتعلق به احكام الرضاعة، لكن عند المشقة وعند الحاجة فإن رضاع الكبير يؤثر عند المشقة وعند الحاجة، من باب المشقة تجلب التيسير. فإذا دعت الضرورة ودعت الحاجة أن امرأة يدخل عليها رجل كامرأة أبي حذيفة فلها أن ترضعه فيحرم عليها. وهذا حدث يعني في الصيف نفسه، وأنا موجود هناك في أخ سأل سؤال له بنت ابن أخته حوالي 9 سنوات، ابن اخته يدخل على مراته وهو خلاص اخده ليعيش معه كان يتيما فاراد ان هو يدخل هذا اليتيم، فقال ماذا افعل فيه؟ الجمهور يقولون ان هذا رضاع لا يصح، والولد ما ينفع ان يدخل ويخرج معي في كل وقت لست فارغا له، ولابد ان هو عندما اقول له لا كن في الشارع حتى يعني انا قضي لك الاوقات اللي تدخل فيها حيشق على الولد هذا الكلام، فافي له ان هو ممكن يرضع هذا الولد لان هذه حاجة وتنزل منزلة الضرورة في تبيح المحظور، او هي حاجة حتى نقول يعني يكون في ضبط في الالفاظ، هي حاجة ولا بد من رفع الحرج على هذه المرأة فترضعه كما حدث مع سالم مولى حذيفة. وهذا القول يعني يلم شتات الاقوال الثلاثة الذين سبق وذكرناهم. فالصحيح الراجح هو قول شيخ الاسلام الترجيح شيخ الاسلام تميع، وهو قول رابع في هذه المسألة، وهو ان كم رضاع لا تتعلق الا بالصغر، وإذا دعت الحاجة في الكبر فإن الرضاع يؤثر، وذلك لفعل من سلم مع سهلة امرأة أبي حذيفة. والرد على القول الأول نقول نحن نوافق القول الأول، وكل هذه الأدلة تثبت لنا أن الأصل في الرضاع في الصغر. طيب وقول سلم إنما الرضاع هذا حصر، إنما الرضاع من المجاعة يؤول بإيش؟ يعني قوة الرضاع وقوة احكام الرضاع وكمال احكام الرضاع لا تكون الا من المجاعة، وعندما نقول في الكبر نقول عند الحاجة استثناء. فهذا هو القول الصحيح الراجح. اما قول عائشة فان عائشة رضي الله عنها رضاها عممت المسألة، وهذه المسألة تحتمل يعني حديث سالم مولى حذيفة يحتمل احتمالات. احتمال اول كما قال اصحاب القول الاول انه منسوخ، قالوا هذا حديث منسوخ، ويرد عليهم بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، هذا في احتمال والنسخ لا يثبت إلا بالاحتمال، ائتونا بالتاريخ واثبتوا لنا أن هذا منسوخ، وليس لهم دليل على ذلك. قالوا الاحتمال الثالث أنه مخصوص، واستدلوا على ذلك بفهم أم سلمة. أم سلمة دخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبينت أن هذه رخصة لسالم مولى أبي حذيفة، فيرد عليهم بما ردت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أما لك في رسول الله أسوة حسنة، فما ردت عليها أم سلمة، حتى أن ابن حزم قال رجعت أم سلمة عن قولها، والصحيح الراجح ما رجعت، لكن هو بعد ما حدث الجدال ما ردت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والصحيح أن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص لأن الأحكام على العموم. فيسلم لنا القول الرابع من أي مشاغبة وأي تشويش، ونقول القول الرابع الأصل في الرضاع المحرم ما كان في الحولين والصغر، وإن دعت الحاجة للكبير أن يرضع فيدخل على المرأة فيحرم عليها جاز ذلك لتسهيل الشريعة وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى حذيفة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا قلنا بأن الكبير يحرم بالرضاع ويجوز عند الحاجة كيف يرضع الكبير؟ أتقن السجن. هنا يأتي قول أصحاب القول الأول عندما يعني شوشوا على أصحاب القول الرابع قالوا يلزم من قولكم أن تكشف العورات، على أن المرأة تكشف عورتها شبيهة تكشف عورتها على رجل أجنبي عنها، وهذا لا يجوز في الشرع. فكيف تقولون بذلك؟ نقول المخرج من هذا بأمرين اثنين. الأمر الأول وهو أسمى من الأمور، أنها تحلب هذا اللبن 5 وضعات مشبعات، وتضع هذا اللبن في قارورة ويشربها هذا الكبير. وهذا قول القاضي بن عياض وارتضاه النووي وأيضا الحافظ ابن حجر. المعنى الثاني أو الأمر الثاني كنا مجبين نقول إذا كانت الغاية قد أباحها الشر جوزها، فإن الوسيلة إليها لابد أن تكون جائزة. فنقول كشف العورات لا يجوز إلا في هذه الحالة للمقصود الأسمى، وهو رفع الحرج عن هذه الأسرة. لكن الإجابة الأولى هي الإجابة المرضية، وهي التي يسلم معها كل شيء، بأنها تحلب هذا اللبن وتجعله في قارورة 5 رضعات مشبعات معلومات، فيشرب الكبير 5 رضعات فيحرم على المرأة التي أرضعته، وهذا ليس على العموم ولكنه على الحاجة. هذا آخر المسائل لهذا الحديث. تبقى الفوائد المستنبطة من هذه الفوائد: أولا، الأصل في الأحكام عدم التخصيص. الأصل في الأحكام العموم يعم كل البشر، كل الأمة الإسلامية حتى ولو على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي، يخاطب من؟ الرسول، خطاب خاص الرسول. قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فعمم بالقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. وأيضا جاء رجل قد قبل امرأة فقال: يا رسول الله أقم علي الحد، قد قبلت امرأة لا تحل بي. فالإنسان أعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فصلى، فبعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ فجاءه فقال: أنا يا رسول الله. فقال: صليت معنا؟ قال: أما تقم علي الحد؟ فقال: أما صليت معنا؟ قال: نعم. فقال عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هذه الحسنة حسنة إيش؟ الصلاة أذهبت بسيئات القبلة. هذه تدل على أن القبلة من الكبائر، صح؟ خطأ، هي من الصغائر. تدل على أن القبلة من الصغائر، لأن الحسنات هنا تذهب السيئات، وفي الرواية الأخرى قال: ما اجتنبت الكبائر. فقال: يا رسول الله، أهي خاصة لي أو لي خاصة؟ فقال سلم: لا، بل لأمتك أو بل لأمتي عامة. تبين سلم أن الأحكام إذا نزلت، مع أن الشخص هذا هو السبب في نزول هذه الآية، ولكن الحكم على العموم لا على التخصيص. هذا أول ما يستنبط من هذه الأحاديث. الاستنباط الثاني أو الفوائد المستنبطة الثانية، وهي معرفة النسخ. قال أصحاب القول الأول: حديث عائشة منسوخ. قلنا لهم: النسخ لا يكون بالاحتمال، ويعرف النسخ بأمور 3. الأمر الأول التصريح من صاحب الشرع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن تزوروها. إذن منعهم من زيارة القبور ثم نسخ هذا الحكم في نفس الحديث، قال: فالآن تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. أيضا تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ثم بعد ذلك أباح لهم لما حدث السعة بين الناس أباح لهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي. الأمر الثاني لمعرفة الناسخ والمنسوخ، قول الصحابي يقول: هذا الحديث منسوخ، أو تأخر إسلام الراوي، فتأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة تطبيق القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، أو المشقة تجلب التيسير. لما وقع الحرج الشديد على سهلة وعلى بيت أبي حذيفة وضاق الأمر عليهم اتسع من قبل الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الحرج وقال: أرضعيه يحرم عليك. هذا مصداق لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرابع، وقائع الأعيان لا عموم لها. استنبط هذا من أصحاب القول الرابع بأن قصة سالم مولى حذيفة هذه وقعت إيه؟ وقعت عين على مولى سالم مولى حذيفة. عائشة عممت الحكم على كل الناس، لكن نحن قلنا الأصح إيه؟ أصحاب القول الرابع الذين ضيقوا وقالوا: لا، لا عموم لها إلا في الحالة التي تماثل حالة من؟ سالم مولى حذيفة، فتكون القاعدة والضائع الأعيان لا عموم لها ولا يقاس عليها إلا مثلها، لا يقاس عليها إلا ما كان مثل هذه الحالة. فبأحد يضرب لنا مثالا على هذا، يعني بمعنى نعم بمعنى أن الرضاع المحرم ما كان في حالة سالم مولى حذيفة، حرج شديد يدخل ويخرج على المرأة وما تستطيع أن هي ترفع هذا الحرج إلا أن ترضعه، هذا معنى وقاء العيان لا يقاس عليها إلا مثلها. طيب اضربوا لي مثلا من الشرع قد بيناه قبل ذلك. احسن مش ممكن انت عرفت خلاص تفرست فيك انك ستقول هذا، مش ممكن يا دكتور انت لما جتيت على ركبتك انا قلت خلاص الدكتور سيقول هذا. نعم صح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل مظلل وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا صائم، حيموت من الصيام، تعب تعبا شديدا. قال ما له؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر، فكانت وقعت عين، يعني مش كل الصيام في السفر ليس من البر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وهو مسافر، وعبد الله بن رواحة قد صام وهو مسافر، والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بي قوة قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، فإذا خيره فلا يقال فيه ليس من البر الصيام في السفر، فيقال ليس من البر الصيام في السفر، هذه وقعت عين لا تعمم لكن يقص عليها مثلها، يعني من كان في هذه الحالة يموت ويتعبه الصوم فنقول له ليس من البر الصيام في السفر. طب رجل مسافر وهو في الطائرة ومرتاح نفسيا وبدنيا وطائر، هل يدخل عليه رجل يقول له ليس من البر الصيام في السفر اتقي له وافطر؟ لا لا تعمم لكنها ايه؟ تضيق على من كان في حالته. آخر هذه فوائد، إذا خالف الراوي ما روى فإن العمل بما روى لا بما رأى. من وين هذا؟ إذا خالف الراوي ما روى فإن العمل بما روى لا بما رأى، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت حديث إنما الرضاعة من المجاعة، ومع ذلك عملت بخلافه، وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال تأمر أحد نسائها أن ترضعه فيدخل عليها وهو حمار. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.